كما أنه لا يؤخذ العلم من الكتب ابتداء، فلا بد أن يكون على شيخ متقن، فكذلك لا بد من رعاية حرمة هذا الشيخ مع آداب ذكرها الشيخ من عدم تتبع لذلات له وتحلم بكمال الصفات في حضرته، وأن يكون محل إجلال وتقدير وتلطف وحسن أدب وترك التطاول والممارات أمامه وعدم التلفظ بما يشين أمامه. كل هذا ذكرناه في الجلسة الماضية. ثم ذكرنا كذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من قوله: ولا تنابه باسمه مجردا أو ما علاقة به كقولك يا فلان. ثم ذكر في الأخير فقال: كما لا يليق بك أن تنادي أباك الذي أبوته طينية بفلان، فيقبح بك ولا يجمل بك أن تنادي شيخك الذي هو في العلم فهو أولى. والشيخ هنا ذكر رحمه الله تعالى الأبوة الطينية، فكأنه يقول لك، كأنه يقول يعني يقول لك هذه الأبوة الدينية هي أدنى من الأبوة الطينية هي أدنى في المرتبة من الأبوة الروحية، الأبوة الدينية التي هي في الدين، فينبغي لك أن ترعى حرمتها. ثم استدل بقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه بما تنادون به بعضكم بعضا. ثم ذكر قال: والتزم توقيره وإظهار السرور من الدرس والاستفادة به، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك. وهذا ما يحصل لكثير، أن الشيخ يخطئ في شيء أو في مسألة، وغالبنا يعني يفعل بالأشياخ ما يفعل بالملائكة، فهو يعني ينزل الأشياخ منزلة الملائكة فأنهم معصومون ولا يخطئون، فإذا ما أخطأ الشيخ أنزله إلى مرتبة أقل من مرتبة البشرية، وهذا من ضعف العقل وقلة الحكمة. ثم قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره ومنه يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية وامتحانه على التحمل، وهذا خطأ كذلك، وهذا من صنيع الأعاجم كما يذكر ذلك الشيخ مرارا. وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه كذلك، يعني وذكرنا هذا وذكرنا أنه يعيذك من هذه الصفات كلها التي ليس يعني أحد من العقلاء يتحلى بها. ثم ذكر أن رأس مالك هو شيخك أيها الطالب، فعليك أن تقتدي بصالح أخلاقه وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين قال فهو ربح زائد، وتكلمنا عن هذا كذلك. وكثير من الطلاب لا يفرقون بين تعلم المسائل وبين الأدب، فالشيخ تعلم من صفاته، مستحيل أن تجد إنسان لا يخلو من صفات حسنة وصفات سيئة، فالصفات السيئة قد تظهر لك وقد لا تظهر لك، فإذا رأيت منه حسنا أو صفات حسنة فاقتدي بهذه الصفات. فالإنسان الذي يخالط الأشياخ ويأخذ من هذا الشيء ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وبعد فترة تجده يكون يعني متمكنا فيما يأخذه لأنه تلقى من هذا شيء ومن هذا، فخذ من الأشياخ كريم الشمائل والطباع، بهذا تفوز الفوز وتلتصق فيك محاسن قل أن تلتصق في غيرك، أخذت من هذا يعني حسن سمته ومن هذا أدبه ومن هذا حسن حواره ومن هذا كذا، فأنت تجمع عندك مجامع قل أن تجتمع عند أحد ممن رأيتهم. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن نشاط الشيخ في درسه، فهو على قدر اجتهادك وحرصك وتفاعلك، وهذا هو منبع نشاط الشيخ. فإذا الشيخ وجد طلابا أحيوه كان حيا، وإذا وجد طلابا أماتوه مات كذلك ولم يتفاعل في درسه. فبقدر نشاطك تستخرج الفوائد من الشيخ والاستنباطات وتستفيد منه، بقدر يعني أنت بقدر حرصك واجتهادك. ثم ذكر كذلك مما أخذناه الكتابة حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر، لكن استأذن من الشيخ ما تكتبه عنه. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى وحذر من المبتدعة، كان يسمي المبتدعة، يعني قال عنهم: احذر أبا جهل المبتدع الذي يمسه زيغ في العقيدة وتغشاه سحب الخرافة. وغالبا البدع يعني الكبيرة، وتفصلنا في هذا الجانب يعني تفصيلا كبيرا. وذكر الشيخ يعني نماذج يعني كثيرة عن أسلافنا أنهم لا يأخذون عن المبتدعة، وبين في ذلك أن الإنسان يعني في الدراسة الأكاديمية إذا اضطر فهذا شيء آخر. وكذلك البدعة لا تقيمها على عقلك أنت، فإنما البدعة قيمها على السنة، يعني واجعل مقياسك السنة من غير هوى تتبعه، من غير هوى تتبعه. فإذا كنت كذلك كان صنيعك حسنا. فالإنسان يحذر كل الحذر كل الحذر كل الحذر من أن يعني يكون عقله هو مقياس صلاح الناس وفسادهم، ويكون عقله كذلك يعني هو الميزان الشرعي في كل شيء. وهذا خطأ كبير ينبغي للعاقل أن يفطن له، ينبغي للعاقل أن يفطن له. ثم كذلك أيها الكرام، يعني ذكر نطفا في ذلك، وذكر قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن. ويعني ذكر في هذا نماذج تتقلب الآن بين يدي كثيرا. وذكر منها قول النووي رحمه الله تعالى، أنه قال في كتابه الأذكار: باب التبرؤ من أهل البدع والمعاصي. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع الصوت بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من هؤلاء الثلاثة. ثم استدل بهذا على أن الذي يأتي بالبدعة الخارجة عن الدين أشد في أن نتبرأ منه من غيره. ثم ذكر في ذلك كذلك حتى عند هجر المبتدع الإنسان يراعي المصالح في تكثيرها وتقليلها، ويدفع المفاسد كذلك. والمبتدع كما ذكرنا يختلفون، فالذي يعني العاقل يميز بين ذلك. فالبدع هناك المخرجة منها من الملة، وهناك الأمور الصغيرة التي هي يعني خاصة أمور العقيدة تنزع إلى الأفهام كثيرا. إذا واحد ما كفر بالله كفرا صراحا، أو أقر يعني شيء أجمعت عليه الأمة على أنه غير ذلك، فالأمر فيها يؤخذ ويرد. أما الأمور العقدية، فالأمور العقدية التي لا تحتاج إلى جدال وخاض فيها أحد خوضا، فهنا نوقفه ونقول: أنت بدعة، صاحب بدعة وصاحب هوى. أما الأمور التي تنزع إلى الأفهام وطريقة الفهم وطريقة يعني الإنسان يسعى لأن يفهم مراد الله عز وجل في هذه الآية، فهذا يختلف شخص إلى آخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى في الفصل الرابع أدب الزمالة، قال رحمه الله تعالى: احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، فيقولون العرق جساس، وهناك انتبه العرق دساس، وسيأتينا مراده من ذلك. ثم قال فإن أدب السوء دساس، فإن الطبيعة نقالة، وهذا مقصده، والطباعة سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع، وعليه فتخيل للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ التقسيم في أدق المعايير. ثم قسم أنواع الأصدقاء رحمه الله تعالى، لكن هذا مما لا توصون به أنتم، يعني نظن أنكم في كثير من الخير في ذلك، لكن الإنسان يحذر من دليس السوء والطباع سراقة. أحيانا الإنسان يقول أنا أؤثر في فلان وأنا أؤثر في فلان، والطباع سراقة يسرق بعضها بعضا، فاحذر يعني من ذلك. بعد فترة تجد أنك تمثلت بطباع سيئة دون أن تشعر، وأنت كنت في كريم من الأخلاق ورفيع من الطباع. ثم قسم رحمه الله تعالى تقسيم الأصدقاء، وهذا منتشر كثيرا. قال وخذ التقسيم في أدق المعايير. قال الأصدقاء ثلاثة: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. يعني هذا تقسيمه جيد جدا ومن أدق التفاصيل. قال الأصدقاء ثلاثة: إما صاحب منفعة أو صديق لذة أو صديق فضيلة. قال فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. فكثير من الأصدقاء يعني يصلح لأن يكون يعني يصاحبك أو تصاحبه لمنفعة، وإذا انقطعت تلك المنفعة إما من عرض من أعراض الدنيا، إما مال أو جاه أو رياسة أو شيء من أمور الدنيا الزائلة، فهذا لا يصاحبك إلا ينتفع منها، فهو صديق منفعة. أما الثاني فصديق لذة، يصاحبك لأنك تلبي لذاته من مرح وتراح يعني وترويح عن النفس وما إلى ذلك. حتى أحيانا أصحاب اللذة يعني يجدوا أنك يعني في مثلا هو يحب الأدب والذوق، فيصاحبك لأنك فقط عندك أدب وذوق، يعني ينتظر منك الأمور الأدبية والمتع وهذه النكات، فتجده فقط للذة ساعة، لا يصاحب، يعني لم يجد فيك كريمة أو لم تجد فيه كريمة تلك الخصال وتلك الطباع التي تصاحبه من أجلها. فيقول فصديق المنفعة وصديق اللذة ينقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منها. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 125 قوله: ما بقي من لذات الدنيا إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. فالعزلة تحتاج إلى علم وإلى زهد. فهذا التقسيم أيها الأحبة عزيز وكريم. فالإنسان يعني مع الرأسمالية الشاغلة في هذه الأزمنة أصبح في أمس الحاجة إلى صديق يعول عليه، فإذا لم يجده الإنسان والله يعني وإذا لم يجده الإنسان يعني إنما أضاع على نفسه متاع الدنيا والآخرة. فصديق الفضيلة هو الذي يكون شفيعا لك يوم القيامة، يعني قبل ما يعني قبل الفوائد الدنيوية التي تستفيد منه، هو في الآخرة هو زادك، فهو زاد لك في الدنيا وزاد لك في الآخرة. فالإنسان يستزيد منه من الدنيا ويستزيد منه كذلك من الآخرة. فيوم القيامة يعني تتذكر حال المجرمين وأنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وأنت عندك صاحب الفضيلة، ذلك الصاحب والصديق الحميم. ثم كذلك هو الذي يوم القيامة يقول الله عز وجل لكما ليثني كل منكما على الآخر، فيقول نعم الصاحب ونعم الصديق ونعم ونعم ونعم المعين. وهكذا. فالإنسان يعني يسأل الله عز وجل دائما العون والتيسير والتوفيق والبركة في ذلك، وأن يكون هو في نفسه صديق فضيلة لا صديق منفعة أو صديق لذة. ثم قال رحمه الله تعالى في الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. ينبغي للطالب أن يكون كبير الهمة في العلم. فقال رحمه الله تعالى: كبر الهمة في العلم. حياك الله يا شيخ سمير، حياك الله، أسمعك. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك كبر الهمة. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله عز وجل خيرا غير مشذوذ، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة. والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. وهذا من أهم الأمور ما يكون عليه الإنسان في طلب العلم. فينبغي للإنسان أن يكون شغوفا في طلبه للعلم، يعني متوقع عن كل تلك المشاق التي في العلم، متذكرا قول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فيستعين بالله عز وجل ويسير بجد واجتهاد وكبر همة في طلبه للعلم. وحسبكم يعني حال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما قال: إن نفسي تواقة. فأجاب على سائله فقال: تاقت للإمارة فنالتها، وتاقت للخلافة فنالتها، والآن تاقت إلى الجنة. فيسأل الله عز وجل أن ينال الجنة. فكذلك نفس المؤمن عالية وهمته كبيرة، همته أكبر من هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا التي هي دار متاع وليست دار قرار. فهمته هي الغاية العظمى. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. قال رحمه الله تعالى: والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديل، فتغلق فمه الفهاهة. فكذلك يعني كبير الهمة لا تجده متبذلا ولا ذليلا ولا متملقا ولا بشيء من تلك الصفات التي تخدش مروءة الرجل. أما صغير الهمة فتجده يتملق ويذهب هنا وهنا. والإنسان كبير الهمة يعني حالكم أعرف به مني، ولا تغلطوا ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلوة حلية وحلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فالإنسان يفرق بين الكبر وبين علو الهمة. فعلو الهمة أن تكون نفسك عالية، لا تحتقر الناس، فاحتقار الناس هو الكبر، ورؤية أنك أفضل من الناس وأنك أعلى وأنك أرفع من هذا كله كبرياء. أما علو الهمة أنك تريد أن تصل إلى ما هو أعظم من ذلك، تخرج هذه الدنيا من نفسك تماما، لا تتوق من هذه الدنيا إلا المعالي، فتكتشف أن المعالي في هذه الدنيا هي سفاسف في الحقيقة، فما يطمح إليه الملوك والرؤساء هو كله متاع زائل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. فالله سبحانه وتعالى قال لك هذا، وقال لك خافضة رافعة يوم القيامة. فكل هذه الأمور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والله سبحانه وتعالى بين لك حال الجنات، فتتوق نفسك إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، فتسأل الله عز وجل ما عنده من التوفيق والعون والرشاد. ثم قال رحمه الله تعالى: فيا طالب العلم، ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم التزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس. فبين لك رحمه الله تعالى الفرق في ذلك، وكيف تجتنب هذا وذاك. ثم قال رحمه الله تعالى: النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، وصوابه: كم ترك الأول للآخر. مقولة علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، ونظمها ابن الوردي وفي قوله: قيمة الإنسان ما يتقنه أكثر الإنسان منه أو أقل. قيمة الإنسان ما يتقنه أكثر الإنسان منه أو أقل. فقال علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فهذه من يعني أحب الأمور للعلم وأكثرها دفعا له. فالإنسان يسعى لأن يتقن يعني ما يرفع قيمته في الدنيا، ويرفع قيمته كذلك في الآخرة. وقد قال المولى سبحانه وتعالى في ذلك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فهذا كله يدلك على أنه عند الله سبحانه وتعالى لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، وعند الناس ولله المثل الأعلى. فعليك بالإكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر، في ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد. قال: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام عليه. و السري هو الشريف أو عالي الهمة، فيقول قيمته يعني ما يتقنه لا بذكائه يعني، وليس الذكي مثل الغبي. ثم قال رحمه الله تعالى: الرحلة للطلب، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة وفي الأخذ عنهم، فيبتعد تأهله ليرحل إليه، لأنه لا الحمد لله، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي يرحمهم عنهم الله. لديك، يهديكم الله صحبانهم، والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب والتجارب قال لديه من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. والأسفار جمع سفر، أي يعني الكتاب. واحذر القعود عن هذا عن ها على عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ قال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق ممن يسمع من الخلاق. وقال الآخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. وقال: فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. فيتكلم رحمه الله تعالى عن الرحلة في طلب العلم، قال: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، أي من لم يرحل لطلب العلم لن يرحل إليه لطلب العلم. ومن نعمة الله عز وجل علينا في هذه الأزمنة أن يسر لنا طرق تلقي العلم. فأنا أكلمكم الآن تارة من مكة وتارة من نيجيريا وتارة من أمريكا، وأنتم تستمعون إلي، واحد منكم في الأردن، والآخر في مصر، والثالث في العراق، والرابع في الرياض، والخامس في كل بلد من البلدان. يعني نجتمع في هذه القاعة من بلدان لو قلنا سنرحل إلى بعضنا لما استطعنا. فمن تمام نعمة الله عز وجل علينا في هذه الأزمنة أن يسر لنا طرق تلقي هذا العلم وطرق يعني تحصيله والوصول إلى الأشياخ، فتتلقى عن أشياخ مشافهة عن طريق هذه البرامج الحديثة، فلا تحتاج إلى تلك الرحلات الطويلة إلا للنظر إلى وجوههم والتبرك بلقياهم. أما السماع منهم فتسمع وأنت في المشرق الآخر، وأنت في المشرق الأقصى، وهم في المغرب الأقصى. فتسأل الله عز وجل التمام والتوفيق والرشاد. فالإنسان يجتهد في طلب العلم دام أنه عرف مراده وعرف ما يريده من ذلك. وكذلك تكلم عن حال المتصوفة الذين يبالغون في ذلك ويقولون: وصلنا إلى مرتبة اليقين، فلا يطلب من الأشياخ شيئا، فيكتفي بسند الخرقة الذي يصل إليه أن يلبسه الشيخ الخرقة، فيقول: لك حدثني قلبي عن ربي. فهو يتحدث عن الرب مباشرة. فإذا قلت له: تعال نسمع من الشيخ فلان، قال لك: ماذا أفعل بالشيخ فلان وأنا أسمع من رب العالمين؟ وهذا خطأ وشرك، وهذا خطأ واضح واضح جدا وغلط كبير. ينبغي للإنسان أن يصون نفسه عن ذلك، وأن يأخذ العلم كما أخذه أسلافنا، يأخذه كابرا عن كابر، يأخذه كابرا عن كابر، فيتلقاه بقلب مطمئن بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيها الكرام، الشيخ يعني في الكتاب شدد على مسألة المتصوفة، لما رأى من المتصوفة الذين يشركون بالله عز وجل في كثير من أمورهم فشدد عليهم. ونحن نقول هنا أن المتصوف أيها الكرام والصوفية مختلفون. كما أن الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة مختلفون كذلك في مشاربهم وفي أفهامهم وفي غلوهم وفي مبالغاتهم، فتجد الناس يعني في المبالغة مختلفون. فكذلك أهل يعني الصوفية في الحقيقة أنها مذهب حسن ويحتاج إليه الإنسان، وهو من الكمال الذي يكمل الإنسان به نفسه. فالتصوف أيها الكرام هو عبارة عن مدارس في التربية، التصوف هي مدارس في التربية يتربى عليها الإنسان. ومن أشهر تلك المدارس مثلا مدرسة جنيد، وهي أول مدرسة يعني يذكرونها في علم السلوك. الإمام جنيد يعني كان يربي يعني تلامذته على قدر كبير من الإيمان والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ومدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني ومدرسة الشيخ التيجاني ومدارس كثيرة يعني من المدارس السلوكية التي من المدارس التربوية التي تهذب السلوك والأخلاق. فهذه هي المدارس الصوفية أيها الكرام، فهي مدارس تربية تتربى عليها النفس وتزكو بها. ثم هذه التزكية التي تتزكى بها النفس وتتربى بها اختلفوا بها، يعني غالبا أفضل ما تتربى عليه النفس هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم اختلفوا في طريقة تكييفهم لهذا الذكر. اختلفوا في طريقة اختلفوا في طريقة تكييفهم لهذا الذكر وهذه للذكر وما إلى ذلك. فهم مختلفون في هذه الصفة وفي طريقة التلقي وفي طريقة فالناس يختلفون في طريقة الذكر وفي طريقة تلقي العلم وفي طريقة الاستفادة منه وفي طريقة التزكي بهذه التربية، الناس يختلفون في ذلك. فهذا الاختلاف هو الذي أخرج هذه المدارس الكثيرة في التصوف. فمنهم المبالغون الذين يشركون في أمورهم وفي شؤونهم، ومنهم من هم غير ذلك. فالإنسان يسأل الله عز وجل دوما السلامة، يسأل الله عز وجل دوما السلامة والعافية، يسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فالإنسان إذا عرف ذلك وعرف يعني مراد الله عز وجل في ناحية السلوك لم يشدد كثيرا في الصوفية في مدارسهم. مثلا عندنا في مكة مثلا غالب أهل التصوف هم أهل سلوك، يعني يهذبون يقولون يعني الآن كثرة المسائل كما أخبرتكم سابقا تجمد القلوب وتحجر العقول. فالإنسان يحتاج إلى رصيد إيماني، والإسلام لما جاءنا شامل وعزز لنا مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام. فهذا التصوف اعتنى بهذه وهذا الإحسان اعتنى بهذه المرتبة وهذا الإحسان اعتنى بهذه المرتبة الكبيرة التي هي مرتبة الإحسان، فسعى لتغذيتها. وهذه المرتبة إذا وصل إليها الإنسان من خشوع مع الله عز وجل ومراقبة لله يحتاج إلى علم رصين يعصمه من الزلل. فهذا العلم هو الذي يتلقاه بتعاليم الإسلام وتعاليم الشرع وتعاليم السنة، فينبغي للإنسان أن يكون على ذلك. وغالب أغلاطهم أنهم لا يدرسون هذه العلوم، فيرتقي الإنسان بإيمانه وسلوكه ارتقاء كبيرا، ونسي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون فتعلمنا العلم والإيمان، ويقولون فتعلمنا العلم والعمل. فالعلم بدون عمل مفسدة، والعمل بدون علم مفسدة كذلك، وهي التي نهانا الله عز وجل عنها وحذرنا منها في دعائنا في كل صلاة. نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، والضالين هم النصارى الذين يعملون ولا يعلمون. فالإنسان لا يكون حاله كذلك. والخلاصة في ذلك أن هذه المدارس الصوفية هي مدارس تربية وتهذيب للسلوك، ينبغي للإنسان أن يهذب سلوكه بناء عليها. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة حفظ كتاب لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عن الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. فالإنسان يعني يحفظ، قال رحمه الله تعالى: ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد عليها. والأبحاث المنثورة في غير مظانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتابة، لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودرر منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي رحمه الله تعالى: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه قيثمة: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. فذكر رحمه الله تعالى في هذه الحلية المباركة ما ينبغي لطالب العلم أن يفعله من تدوين العلم، فقال: من لم يكن له كناش كان كالناس، أي ضاع علمه. فينبغي لك أن يكون لك كناشا تكتب فيه وتحفظ عليه، ويكون هو مرجعك عندما تكبر وتريد أن تؤلف. فإذا لم يكن لك كناشا ولم تقيد هذه الفوائد ضاعت عنك وذهبت. وقد قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد خيوطك بالحبال الواثقة. فينبغي للإنسان أن يقيد ما يكتبه وما يخطر عليه. وحسبكم ما ألفه ابن الجوزي رحمه الله تعالى من صيد الخاطر، تجدون أنها خواطر وشوارد كان يقيدها، فألف فيها كتابا سماه بهذا الكتاب الذي ننتفع به فيه إلى اليوم. فالإنسان لا يستند في كل حال على عقله، لأن العقل عرضة للزوال. وأحيانا تكتب أشياء في كناش ثم ترجع بعد فترة وتستغرب أنك من كتب هذا لجودته ويعني وفصاحته وعظم فائدته. فينبغي للإنسان أن يكون له كناشا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طريقة في الكتابة، قال: يعني اكتب يعني في الكتاب، إذا كتبت فائدة في الكناش فاكتب أنك نقلتها كما أنك تكتب بلغ في الصفحة التي وصلت إليها. والإنسان في زماننا هذا يجد يعني بعض الكراتين الصغيرة الكبيرة أو الورق المقوى، فيضعه في الكتاب في الصفحة التي وصل إليها. فقيد العلم، فالعلم صيد والكتابة قيده والكتابة بها حفظ الله عز وجل لنا هذا القرآن وهذا الدين. وإذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. وقد ذكر عن الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، الإمام الشيخ محمد المختار الشنقيطي، والد الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء حاليا، أنه لما توفي أباه كانوا وجدوا بعض الكتابات في الوصفة، وصفة الدواء التي يأخذها. كان يأخذ وصفة الدواء فلا يجد ورقة يكتب فيها، فيكتب على الورقة التي هي وصفة للدواء، فوجدوا فيها علما كثيرا في مثل هذه الأوراق، فكانوا يحتاطون في رمي أوراقه الصغيرة. والإنسان كذلك، يعني إذا وجد شيئا يكتبه مباشرة، واحذر، احذر كل الحذر من أن لا تقيد الدرر والفوائد التي تأخذها. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى حفظ الرعاية، وبهذه الحلية نختم درسنا هذا اليوم. فقال رحمه الله تعالى: حفظ الرعاية، ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يجعله سببا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض. فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عرف الجنة، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة علمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام، باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال رحمه الله تعالى أنه ينبغي لطالب العلم كذلك أن يرعى حرمة ما يأخذه ويتعلمه. فالإنسان ينبغي له أن يبذل قصارى جهده في حفظ رعاية العلم بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا العلم الذي تأخذه إنما يهتف بالعمل، فإن أجابه هذا العمل وإلا ارتفع وإلا ارتحل هذا العلم. وحسبنا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه آنفا: فتعلمنا العلم والعمل معا. فكانوا يتعلمون العلم والعمل، والإنسان إنما العلم العمل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالازدياد من العلم، وبين لنا علة ذلك، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، لأنهم عرفوا حق الله سبحانه وتعالى وقدره، ثم عملوا واجتهدوا في العبادة لأنهم عرفوا الله عز وجل حقيقة. فينبغي للعبد أن يكون حاله كذلك، فلا يبتغي بالعلم أن يرتفع على الأقران، وأن يصرف وجوه الناس إليه، وأن يعتني به، وأن يكثر من الرواية، وأن يكثر من الأشياخ. لا ينبغي له أن يكون حاله كذلك، بل ينبغي له أن يخلص وجهه لله عز وجل في الاتباع، ويخلص لله عز وجل في الأداء، فيبذل هذا العلم لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي به صرف وجوه الناس إليه، ولا عقد المجالس، ولا أنه يريد أن يقال: الشيخ فلان والله عنده هو من المكثرين في الرواية، عنده أكثر من 100 شيخ، وعنده كذا. هذا كله مما ابتدعه المبتدعة، ويعني الذين دخلت في نفوسهم الأهواء، ولم يأتسوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم الله عز وجل بذلك في كتابه، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال لنا فلنا في رسول الله عز وجل أسوة حسنة، فينبغي للإنسان أن يبذل وسعه في أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتلقاه وفيما يتعلمه من عمل واتباع لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل حالنا كذلك، وأن يجعل حالنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يتعلم فيعمل وليس ممن يتعلم فيزيغ ويهوى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، هذا ما تيسر إراده وأعان الله على ذكره. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله جزاكم خيرا. الله خيرا شيخنا سعيد، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، بارك الله جزاكم فيك، الله خيرا شيخ. بارك الله فيكم.